إذاعة المنارة اف ام تقدم لوحة ولو، برنامج ثقافي تنموي يهتم بقضايا الشباب، يطرح تطبيقات عملية سعيا للتميز والإبداع. لوحة ولو، إعداد وتقديم عز الدين قصاد ونسيم الفايدي. At times you feel like you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah always by your side, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way, inshallah, inshallah, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد على إذاعة المنارة أف أم لو حاولنا. هذا البرنامج يأتيكم أيام السبت الساعة 11 صباحا ويعاد يومي الاثنين والخميس في نفس التوقيت. معكم عز الدين قصاد، وبداية أود أن أعرفكم قليلا ببرنامجنا الذي هو عبارة عن برنامج ثقافي تنموي يهتم بقضايا الشباب والفتيات، يطرح فكرة غربية مميزة ربما ذكرها كاتب أو عالم من علماء الغرب، ثم بعد ذلك نحاول أن نقارن هذه الفكرة بما يتناسب مع ديننا وثقافتنا. كل الأفكار التي سنتناولها على مدى حلقات البرنامج ستتركز على النجاح والإبداع والتميز وإيجاد الحلول للقضايا والمشاكل التي تواجهنا نحن الشباب. صباح الخير عليكم مستمعينا، نحب نرحب بكم. أنا نسيم الفايدي، سعيدة بوجودي معكم ومع زميلي عز الدين، وسعيدة جدا لأن اليوم من خلال برنامجكم نكون حققت واحدة من أهم أهدافي في الحياة، تقديم فكرة برنامج لو حاولنا. من 4 سنوات كانت بالنسبة لي فكرة شبه مستحيلة وتحتاج لمعجزة لتحقيقها. حبيت نشارككم فرحتي بتحقيق حلمي، لأني نبي نوصلكم هدفنا من طرحنا للبرنامج هذا. نبي نأكد لكل شخص رابط تحقيق حلمه بحدوث معجزة في حياته إن الموضوع أبسط، لأن بالفعل نحن قادرين على تحقيق أي شيء مهما كان، ولكن فكرة إنك تكون قادر على التحقيق يحتاج منك لإيمان أكيد بالله سبحانه وتعالى وإيمان بنفسك، ويحتاج منك لسلوك معين ولعادات أكثر إيجابية. أكيد حنتكلموا مع بعضنا أكثر، فللتواصل معنا اتصلوا على 061-909-7507 أو على 061-471-75-51 أو على الموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الجروب بعنوان لو حاولنا والبيج بعنوان If We Tried. نجتمع اليوم لنقدم لكم فكرة جديدة نطرحها عليكم ونحاول الغوص في تفاصيلها، نثمن على ما فيها من فوائد وننبذ ما يعتريها من سيئات. موضوع حلقتنا بعنوان وداعا لهاجس الخوف. كلنا لديه نقاط ضعف في شخصيته تعوقنا من تحقيق أشياء كثيرة كنا نرغب في تجاوزها والوصول إليها. هذه النقاط يكون سببها ناتج عن خوفنا اتجاه أشياء معينة، فمنا من يخاف الفشل أو يخاف الخوض لأي شيء جديد في حياته، منا من يخشى اتخاذ القرارات، ومنا من يخشى المطالبة بحقوقه، منا من يخشى المرض، منا من يخشى الموت إلى آخره. الخوف صفة بشرية، ولكن ينبغي أن يكون لها حدود. ما هو الخوف وما أضراره وكيف نستطيع التعامل معه؟ هذا هو محور حلقتنا لهذا اليوم، تابعونا وتواصلوا معنا. Always by your side, inshallah. لحلقتنا الشيقة وللها علاقة بهاجس اسم الخوف، سقط اختيارنا على الكاتبة سوزان جيفرز وهي أمريكية الجنسية، قدمت كتاب بعنوان Feel the Fear and Do It Anyway، وهو الاسم يعني استشعر الخوف وقم بالعمل بطريقة ما. من خلال الكتاب قدمت الكاتبة فرصة للتخلص من كل مخاوفنا اتجاه أشياء معينة تماما إلى الأبد، مهما كان حجمها ومهما كانت بساطتها. ولكن حب نوضح حاجة، إن فكرة إن هي تقول لنا استشعر الخوف وقم بالعمل في كل الأحوال، إذا إن الخوف هو ديما موجود يعني، ولكن الفكرة اللي هي أو الأفكار اللي هي تطرح فيها إن هي كيف إن إحنا نقدر نتعامل مع الخوف هذا بطريقة إيجابية وإن ما يكونش عائق في حياتنا. وعزدين الكاتبة قدمت لنا مثال عملي عن إحساسنا بالخوف إنه هو موجود في كل الأحوال. يعني أكيد يا نسيم. خليني قبل ما نبدأ في الحديث عن الخوف وعن هجس الخوف وكيف نحن نقلل منه إلى أقل مستوى، خلينا نحكو عن الكاتبة نفسها. يا نسيم، الكاتبة لما جهزت هذا الكتاب وكتباته حاولت إن تبحث عن دار للنشر حتى تنشر كتاب بتاعها، فأغلب دور النشر رفضت فكرة الكتاب، قالت لها إن كتابها فاشل لن يستطيع أن يحقق مبيعات في السوق. فهي يعني كيف ما نقول لك، لما واحد أنت تنشري تكتب كتاب وتحاولي أنك تنشريه وما تلقيش من ينشره فتصابي بالإحباط والخيبة والخوف، الخوف هذا يبدأ يتسلل إلى قلبها. الكاتبة تحدثت في كتابها عن الخوف، فهي كيف تحدثت عن الخوف وهي تخاف؟ بالعكس، هي حاولت انها تتعامل مع الخوف هذا بطريقة جيدة، حاولت انها تقلل منه، وصبرت على كتابها الى مدة 20 سنة. مين انتشر الكتاب بعد 20 سنة؟ انتشر وحقق نجاح في قريتها وفي مدينتها وكذلك في دولتها، وأيضا وصل إلى العالم، وحتى نحن وصلنا اليوم وقاعدين نتحدث عن قصة الكتاب. إذن دائما الإصرار لازم هو يكون مبدأنا، ونحن نحاول أن نستمر عليه، وبالتالي سنحقق المستحيل ونقلل من الخوف اللي هو ممكن أن ينتابنا في أي لحظة من اللحظات. مستمعينا، كل واحد منا يخشى شيء أو أشياء معينة، وغالبا ما نطرح على أنفسنا بعض من التساؤلات حول خوفنا وأسبابه وكيف التخلص منه. هل تخاف الدفاع عن نفسك، التحدث أمام جمهور؟ هل تخاف اتخاذ القرارات، الارتباط، تغيير عملك، الوحدة، المرض؟ هل تخشى الموت؟ مع اختلافنا ومع اختلاف كل مخاوفنا، إلا أن في عامل مشترك بيننا كلنا، إن إحنا كلنا نخاف البداية، النهاية والتغيير، كلنا نخاف نبدأ أي حاجة جديدة، كلنا نخاف ننهو أي وضع مهما كان سيء، وكلنا نخاف التغيير مهما كان لعل الوضع اللي نحن فيه يكون أفضل من غيره. أكيد حنحكوا أكثر، لكن خلونا نسمع التقرير الصوتي ونرجع نكمل كلامنا. ما هو أكثر شيء دائما ما يسبب لك هاجس خوف في هذه الحياة؟ والله أحيانا، طبعا أنا أبا حذيفة، أحيانا عندي هاجس خوف من الظهور أمام الناس، خاصة عندما تكون أول مرة لي. السلام عليكم، اسمي هالة، وأنا خاف صدق من أشخاص اللي نحبهم لما يمضوا، نخاف يموتوا ونفقدهم عشان نشوفهم مرة ثانية. وخوف الآخر، نخاف نتخذ قرار ونقول لا، مرات القرار هذاك أحسن من القرار اللي أنا اتخذته. وكذلك نخاف بصفة عامة من الحشرات، ونخاف من السرعة، لما السيارة بسرعة نخاف، نخاف اللي قدامي يصدمني أو اللي ورايا، نخاف نمشي جنب سيارات مرتفعة كبيرة عالية، نخاف منهم. كذلك نخاف من الوحدة، الوحدة هذه نخاف منها، نخاف من الظلام. السلام عليكم، أنا اسمي أحلام، نخاف بعض الحيوانات، نخاف من اتخاذ القرارات، وهذا اللي ممكن أكبر خوف عندي. معك محمد. اللي أرق فيه صراحة وهو الهاجس الأكبر عندي هو الخوف من الموت، لأن الموت هذا صراحة هاجس كبير جدا. كذلك عندما نرى الجنازات أمامنا، نرى الموتى يتابعون، يعني يموت لك القريب، يموت لك الصديق، يموت الأخ، يموت الوالد، فكل ما يموت لك حد قريب أو صديق وتشعر بلوعة الفراق، تحس أن الموت قريب جدا بالإنسان. السلام عليكم، أنا اسمي ميرا، أكثر حاجة خاف منها فقدان الناس عزاز عليا وسيرتي كم مرة ودي ما تكرر بحياتي. حاجة ثانية أول ما يبدأ الليل يليل نخاف نرتاب من حاجة كتابي، نخاف نيجي تحوش بروحي، أوكي نخاف من اتخاذ القرارات، وكذلك نخاف من الوحدة. أنا بشير فضل أحمد، والمشكلة الوحيدة الواحد يخاف منها هي الموت، خصوصا أن الإنسان بدأ يجري وراء الدنيا ومطالبها ويجري وراء المادة ولم يعمل شيئا لآخرته. يعني أنت تخاف من الموت بسبب التقصير في الحياة، أو تخاف من الموت كذلك موت مثلا الأهل والأحباب والأصحاب، فلوعة الفراق هي ديما تسبب لك هاجس خوف؟ لا، ليس لوعة الفراق ككل يعني، إنما الإنسان لم يعمل شيئا لآخرته فقط. السلام عليكم، أنا اسمي هناء، خاف بصفة عامة من المكانات العالية، خاف من الحشرات وخاف من المرض. Cause Allah is always by your side, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. عدنا إليكم من جديد مستمعينا الأكارم بعد استماعنا لهذا التقرير الصوتي الذي يعني كان يجس نبض الشارع والشباب والفتيات بخصوص ما يؤرقهم من هاجس الخوف. يا نسيم، خليني قبل ما نخش في موضوع الحلقة بشكل كبير، خليني نشوف نظرة الإسلام لهاجس الخوف. كيف كان الإسلام ينظر إلى هاجس الخوف؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من أن يكون الإنسان ضعيف، من أن يكون الإنسان دائما خائف، من أن يسيطر الخوف على الإنسان. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يعني تخيل يا نسيم، دائما هو رفع منزلة المؤمن القوي على المؤمن الضعيف، هما كلاهما فيهما خير، ولكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي شو المقصود به يا نسيم؟ لازم نحن نعرفه، مش هو القوي في شجاعته في القوة البدنية فقط، لا، هي طبعا القوة البدنية من ضمن القوة التي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يدخل في ذلك أيضا أن يكون الإنسان أو المسلم قوي ويملك شخصية قوية قادرة على إنتاج أفعال كوادر أخلاق. المؤمن القوي هنا لا يؤخذ بمعنى القوة البدنية، إنما يؤخذ المؤمن كقوة في شخصيته، في حضوره، في تأثيره، في تحمله، في مقاومته للظالمين والظلم كذلك. المؤمن القوي في عمله، المؤمن القوي في علمه، المؤمن القوي في التغلب على الخوف وعلى المصائب، وهذا ما أشارت إليه جيفرز يا نسيم في كتابها. عشان نعرف نكون مؤمنين أقوياء كيف ما الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام يدعونا، لازم نعرف وش سبب الخوف. الكاتبة وضحت في كتابها إن سبب الخوف إن وجود إحساس بداخلنا اللي هو اسمه تشاتر بوكس أو صندوق الثرثرة، يخبرنا بعدم قدرتنا على التعامل مع الشيء إذا ما جلبته لنا الحياة. يعني مثلا لو خدينا مثال من اللي كانوا معنا في التقرير، في أشخاص تخاف من اتخاذ القرار مثلا، فهم أثناء بيواجههم أي موقف وإن هم لازم يتخذوا فيه قرار محدد، يبدأ تشاتر بوكس بداخلهم يؤدي وظيفته اللي هو يمد بأفكار سلبية، وهو حتى يحبطنا. يعني إن هو مثلا يقول لنا رد بالكم، لا مش هتقدر تتخذ القرار، قرارك في كل الأحوال هيكون خاطئ، ممكن تعقد الأمور أكثر، أنت مش ضامن النتيجة، ويقعد يستمر في وظيفته اللي عند هو يخليك أنك أنت تتراجع وخلاص. أنا تقول لي نفسك أنا ما بيش نقرر، لازم حد يقرر بالنيابة عنك. أكيد يا نسيم، يعني كيف ما نقولك أنت توا بينتي السبب الرئيسي للخوف. يا جماعة اللي يقدر يسيطر على سبب الخوف، على مصدر الخوف، خلاص إذا بالتالي يقدر يتحكم في كل أمور حياته وينجح. حتى حاجة أخرى عزيزين وضحتها الكاتبة، يعني مثلا أنا من أسألك توا، يعني إذا أنت أمنت بقدرتك على التعامل مع كل الظروف اللي أنت تمر بها في حياتك، مهما كانت صعبة، مهما كانت محزنة، مهما كانت محرجة أو غير حتى متوقعة، مهما كانت أنت هتعرف تتعامل معها. تمام. هل ممكن تخاف من حاجة؟ بالتأكيد لا يا نسيم. خلاص، هو هذا اللي الحاجتين اللي نحن لازم نقتنع بها. أكيد. لذلك لما نحن كيف توا ما عرفنا إن هو سبب الخوف، عرفنا أسباب الخوف والأشياء التي تؤدي للخوف، لازم نحن نعرف توا كيف نتعامل معها. وتوا نقول لك يا نسيم، ونقول للسادة المستمعين كيف نحن نتعامل مع هذا الخوف عشان نقلله. طبعا احنا مستحيل ان نقدر نسيطر كليا على الخوف او ان نقدر عليه تماما، اكيد. لذلك احنا لازم نقلل منه الى ادنى مستوى. اول شيء يا جماعة لازم تكون عندنا ثقة بالنفس. عشان تقلل من الخوف لازم تثق بنفسك، رقم واحد. رقم اثنين، اتطور من قدراتك حتى تستطيع التعامل مع كل ما هو يطرأ عليك في حياتك. النقطة الثالثة، دائما نختار مجموعة من العبارات نرددها باللسان عشان ترد على صندوق الثرثرة أو النفس الأمارة بالسوء الموجودة في داخل كل واحد منا. هنعطيكم أمثلة واقعية. يعني يا نسيم، أنا يعني دائما ننتقد على بعض المحاضرين اللي يدوا في كلام شفوي نظري ولا يتطرقوا إلى الجانب العملي التطبيقي. أنا حنعطيكم توا، هذا غير متوفر إلا في برنامجنا إن شاء الله، حنعطيكم أمثلة من واقع الحياة. يعني تخيلوا لما واحد بيظهر ويحكي أمام الناس. خلينا نحكي عن تجربتي أنا. مثلا قبل ساعتين من البرنامج أنا كنت مثلا، خلينا نقوله أني أنا كنت خايف، كان الخوف يتسلل إلى قلبي وكنت خايف أني نطلع نحكي قدامكم ونقدم لكم البرنامج هذا. فشن الحاجات اللي درتهن وطبقتهن على نفسي بيشتغلبت على هذا الخوف؟ أول شيء وثقت في نفسي أني أنا قادر على أني نقدم البرنامج هذا. يعني اللي قدموا في برامج هل هم أحسن مني يا نسيم أو أحسن منك أو أحسن من حد؟ لا، كلنا سواسية، واللي استطاع أن يقدم برنامج سواء يعني عبر الإذاعة أو عبر التلفزيون، أنت قادر أيضا أنك تقدم برنامج لو توفر عندك المقومات. فأنا بالفعل وثقت بنفسي أني أنا شخص ممكن تتوفر فيه هذه المقومات لنكون أنا قادر على تقديم هذا البرنامج. النقطة الثانية طبقتها لنفسي هي أني طورت من قدراتي للتعامل مع كل ما هو طارئ. كيف طورت من قدراتي؟ يعني عودت روحي، ردت بعض النص والحوار، يعني درت بروفة كيف ما نقوله أني أنا عشان نقدر نتعامل في وقت البرنامج الوقت المباشر. كذلك أيضا يعني قمت بتجهيز بعض الكلمات وجهزتها معايا في أوراق، يعني ربما هي رؤوس أقلام أحتاجها في أثناء تقديم البرنامج، ربما كيف ما نقوله إذا صعبت علي شيء نرجع للأوراق فبالتالي نستطيع الأداء بشكل جيد. النقطة الثالثة أعزائي المستمعين هي عبارات اخترتها لنفسي ورددتها. فلما يجي مثلا نضت في الصبح فقال لي خويا انت بتقدم برنامج اليوم، هذا مثال لو يسمع فيه خويا توا يقول لي انا ما قلت لكش كلام هذا، فيقول لي انت بتقدم برنامج انظني مش حيصير منك. نقول لا، انا قادر على تقديم برنامج، انا فعلا يعني انسان استطيع، توفرت لدي مجموعة من المقومات وقادر على ان اقدم برنامج. فبالتالي العبارات هذه تعطيني دفعة ايجابية وتثبط صندوق الثرثرة الموجود في نفسي وكذلك الاشخاص الذين يعطونني اشارات سلبية. نعطيكم مثال ثاني يا نسيم على السريع. مثلا في بعض الأشخاص في التقرير الصوتي وكذلك على صفحة الفيسبوك مثل الأخت هالة وكذلك ميرا في التقرير الصوتي وأيضا الأخت هدى عبد الرحمن في الفيسبوك دار التعليق إن هي تخاف من البقاء في الظلام أو يخافون أن يبقون وحيدين في المنزل. الوحدة والبقاء في الظلام. يعني بيش نتغلب على هذه أو على هاجس الخوف في الجانب هذا يا نسيم؟ كيف ندير؟ نطبق علينا ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي الثقة بالنفس، نقول أنا اليوم إن شاء الله حنقعد في الحوش بروحي لأن في ظرف يعني طارئ، حنقعد في الحوش بروحي وإن شاء الله مش حيصيبني شيء. نقدر نطمن في نفسي يكون واثق، يعني اللي يقعدوا في حواشين بروحهم يعني شنو المشكلة؟ يعني شنو الفرق بيني وبينهم؟ هم قعدوا بروحهم حتى أنا قعد بروحي، أنا قادر على البقاء في الظلام وحيدا والصبر على ذلك. النقطة الثانية لازم نطور قدراتي. كيف نطور قدراتي ونبتكر أشياء تخليني نطمن أكثر؟ مثلا أنا نخاف أن يطلع لي وحش مثلا، في الحوش، مع ان الحوش يعني وين بيطلع الوحش. فانا مثلا ناخذ مثلا معي عصا نخليها حدايا، هذا يطمني يعني، يعني نقول ها العصا هذه حتطمني وتريحني. كذلك نحط شيء نأنس به، مثلا نولع التلفزيون يقعد فيه ونس بالنسبه لي، او نتحدث مع صديقي بالتليفون فهذا يعطيني ونس وقدره على الثبات اكثر والبقاء وحيدا في البيت، او كذلك البقاء في الظلام. النقطه الاخيره اللي هي اني نردد عبارات يا نسيم، نقول انا نقدر نقعد في الحوش بروحي، شو المشكله؟ انا نقدر نقعد في الظلام، يعني اللي قاعد في الظلام كيف اللي قاعد في الضيق؟ شو المشكله؟ شو بيطلع لك يعني في الظلام؟ هو سواء بين الامرين. كذلك النقطه اللي ممكن نحن نردوها اللي هي القران الكريم، نحن موجود عندنا في ديننا شيء عظيم اسمه القران الكريم، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فبالتالي بمجرد اني نقرا ايات من الذكر الحكيم يطمئن قلبي ترتاح نفسي، كسرت حاجز الخوف المره هذه. اي مره قادمه ان شاء الله سأكون قادر على البقاء وحيدا إذا ما اضطرت الأمور والظروف، وكذلك البقاء في الظلام. عز الدين، أثناء ما تحاول أن تزيد ثقتك بنفسك، وأثناء ما تحاول أنك أنت تتعامل مع الظروف اللي تواجهك في الحياة، تكتشف خمس حقائق. الحقيقة الأولى أن الخوف سينمو بداخلك في الوقت الذي فشلت فيه من التخلص منه. يعني مثلا لو خلينا مثلا مثال عن شخص يخاف ان هو يطالب بحقه، تمام، وهو تعرض للموقف هذا ان هو معرض لموقف ان هو لازم ان هو يطالب بحقه ما يتنزلش عنه، وهو لكن هو خاف طبعا، والشاتر بوكس ادى وظيفته تماما، وهو تراجع وما حاولش ان هو لا يطالب ولا حاول ان هو يتمسك بحقه. فهنا الفكرة مش انك انت بس تنزلت عن حقك، او انك انت بس خسرت حقك، لا، انت زدت عبء اخر على شخصيتك بسلبيات اخرى، وان الخوف زاد ونماء اكثر في شخصيتك. فهي انت ما عندكش غير حلين، يا اما انك انت تستسلم للخوف تماما وتعيش ان هو وفي كل مرة يبي يزيد معك، يا اما انك انت تبذل المجهود في انك انت تقاومه. جيد. النقطة الثانية نسيم، أو التطبيق الثاني، يقول لك الطريقة الوحيدة التي تخلصك من الخوف تجاه شيء معين هو أن تفعله. هذا نداء إلى كل من ليس لديه ثقة بنفسه، وأنا أقصد الأخت آية درويش اللي راسلتنا على الجروب على صفحة الفيسبوك اللي هو باسم لو حاولنا، كتبت أنا ليس لدي ثقة بنفسي، ما الحل؟ ديما خاف، ليس لدي ثقة بنفسي، ديما لما نبي نقدم على أمر من الأمور ديما يكون عندي خوف. فالطريقة الوحيدة التي تخلصك من الخوف تجاه شيء معين هو أن تفعله. يا جماعة، راهو كان خفت من شيء ديرة وتغلب على نفسك، صدقني كسر حاجز الخوف هذا حيريحك باقي حياتك في الموضوع هذا. خليني نذكر لك على عجالة أخت نسيم، قصة دكتور مريد الكلاب. هو دكتور يعني في فن الإلقاء تقريبا وفي التنمية البشرية، يتحدث عن نفسه عندما كان طالبا في مدرسة في الثانوية في السعودية تقريبا، فيقول عن نفسه: أردت في يوم من الأيام في رمضان أن أتحدث وأن ألقي كلمة بعد صلاة الظهر أمام الطلبة وأمام الأساتذة. كويس. فعزمت النية وقلت للأستاذ المسؤول عن النشاط أنا نبي ندير 1-2-3. قال لي ما عندكش مشكلة بس ما تطولش في هذه الكلمة. تمام. يقول كنا حسابها سهلة العملية، كنا حسابها حاجة بسيطة، ما كانش متوقع أنه هو حيخاف وحينتاب خوف. صلوا الظهر، بمجرد أنه دخل في الصلاة نسي شيء اسمه صلاة، وقعد يفكر في الكلمة اللي بيلقيها بعد الصلاة. يعني تخيلي، ما عرفش نقرأ في الركعات مين قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، فطن الروحة إن هو يبي يلقي كلمة. بعد انتهاء الصلاة وقف مريد، أدار وجهه ونفسه للمصلين الذين كانوا جالسين بعد الصلاة، أراد أن يتكلم. الكلام اللي كان موتيه كله نساء، فقال شنو نبدأ بالحمد لله؟ قال الحمد لله رب العالمين، سكت شوية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لقاه روحه يردد في سورة الفاتحة، شوفي من الخوف اللي تملكه. طبعا هو مطبس راسه في الوطاء، لما رفع راسه يبحث في الطلبة والأساتذة لقاهم كلهم قاعدين يضحكوا. بمجرد ما شاف الموقف هذا السيء بالنسبة له، جلس مريد في الصف الأول، ثم وقف وصلى ركعتين حتى يخرج كافة الطلبة من المصلى ويذهبوا إلى فصول دراستهم. بعد ما كمل ركعتين بحث يمين بحث يسار ما لقاش حد، قال الحمد لله. بمجرد انه ذهب للفصل تذكر ان اخر واحد يدخل الفصل هو الشخص اللي بيشوفه جميع من في الفصل عندما يدخل. فتح الباب فانفجر الفصل بالضحك. لحسن حظ الدكتور مريد انه كان درجة، هو اول درج، فجلس على طول وطبس راسه في لوطاه. وفجأة يدخل الأستاذ المسؤول عن الحصة، كان يسمونه بالحجاج ابن يوسف الثقفي، كان أستاذ شديد جدا، عندما يدخل الفصل يخاف منه كل من في الفصل. دخل الحجاج أو دخل الأستاذ، بمجرد دخوله سكت الفصل جميعا، فأمسك بيد مريد بقوة وجذبه بقوة وطلع صبة قدام الصبورة. فمريد انفجع وزاد خوف إلى الخوف اللي كان هو موجود عليه. فبحت في الطلبة ورفع يده عاليا كأنه فايز في حلبة مصارعة أو ملاكمة أو ما إلى ذلك. فقال للجماعة اليوم يا طلبتي، اليوم مريد دار شيء عاجز عنه الجميع أن يفعله. الجماعة شنو دار؟ قال اليوم مريد صب أمامكم ولكنه لم يتكلم بأي كلمة. بهي شنو الفكرة أو شنو الحاجة الإيجابية اللي في الموضوع؟ قال مريد اليوم صب قدامكم وأراد أن يلقي كلمة، بينما أنتم جميعا لم يستطع أحدكم أن يفعل هذا الذي فعله مريد. شوف في نظرة الأستاذ الإيجابية، نظر إلى الشيء الإيجابي ولم ينظر إلى الجانب السلبي. مريد لما سمع كلام هذا تحفز في نفسه، ارتفعت معنوياته، كان له أثر طيب، حس روحه أنه هو أفضل واحد من الموجودين، أنه هو دار شيء. ففعلا من ذلك اليوم، ثاني يوم بعد الصلاة ألقى كلمة من أروع ما يكون، وبعد ذلك صار أستاذا في فن الإلقاء. فتخيلي كسر حاجز الخوف في تلك اللحظات، شوفي شن كان له الدافع. يعني لو أنك كسرتي يا نسيم حاجز الخوف في اتخاذك قرار معين، لو أنك كسرتي حاجز الخوف في بقائك وحيدة مثلا مرة، لو أنك كسرتي حاجز الخوف في أي أمر من أمور الحياة، صدقيني حتعتادي عليه في شتى حياتك، ولن يستطيع أحد أن يرهبك مرة أخرى. عز الدين، القصة اللي حكيتها لنا توا تأكد لنا الحقيقة الثالثة اللي ذكرتها الكاتبة، وهي رضا عن النفس. يعني الأستاذ اللي طلب من التلاميذ إن هم يحيوا طالب مريد على إن الوحيد اللي قدر يصبي قدام الجمهور، حتى لو إنه هو ما تكلمش وقرأ سورة الفاتحة، لكن فكرة إن هو دار خطوة بسيطة بس هي أكيد إيجابية، خلاه يشعر برضا تجاه الخطوة اللي هو قدام عليها. فلذلك نحن لازم علينا نحن نرضو عن نفسنا اتجاه أي موقف حتى كان بسيط، لكن أكيد هو مختلف عن عن قبل. يعني مهما كانت أخطائك أكيد في نقاط أو في خطوات إيجابية أنت درتها. فالحقيقة هي مهما كانت النتيجة هي أكيد أفضل من عدم وجود أي نتيجة لأنك ما حاولتش ومستسلم للخوف. ممتاز. الحقيقة الرابعة أنك أنت هتكتشف أنك أنت مش الوحيد اللي يعاني من خوف يحاول التعامل معه. يعني لما تتأكد أنك أنت مش الوحيد اللي يعاني من مشكلة، وأن في أشخاص زيك يعانوا أو أوريدي يعانوا من خوف نفسه واستطاعوا أن هم يتغلبوا عليه، يعطيك دفعة معنوية كبيرة أنك أنت تتخلص من خوفك، لأن هي ما هيش حاجة مستحيلة أو حاجة أنت مضطر أنك أنت تعيش بيها، زي ما حكيت، زي المثال اللي حكيت لنا عليه في الظهور أمام الناس. الحقيقة الخامسة والأخيرة مهمة جدا، وهي أن العيش مع الخوف والإحساس بعدم الجدوى، يعني خايف وعادي، خايف وما عندكش مشكلة، في الحقيقة هو مخيف أكثر من الاستمرار في أنك أنت تحارب الخوف هذا. لازم نقضوا عليه، لازم وأخرى حتى نحن نحاول أن نحن من نلوش للتجاهل، وأن نخلي الوقت يمر عادي بسلبياتنا، ما نحاولش نحن نصلحه عيوبنا، أو أن نحن نحاوله نضعف خوفنا أو اتجاه أشياء معينة، أو نحاول نسيطر عليه ونعيش بالاستسلام هذا، لأن أكيد الحاجة دي حتزيد الطين بلة. خلينا يا نسيم ناخذ فاصل إن شاء الله ونعود إليكم من جديد. ابقوا معنا أحبائنا المستمعين. You know the way, but we're aware of your despair. Don't show your tears to your oppressor. Don't show your tears. Try not to cry. Where David slew Goliath, this very same place that we'd be at, passing through the same of time, the slam been a victim of countless crimes, from crusaders, mongers, to the present aggression, then the Franks, now even the cruel oppression. If these walls could speak, imagine what would they say for me in this path that I walk on. There's only one way. Bullets may kill, bones may break, there's only one and way. I cross like David before me, and I try say, try not to cry. No llores, no pierdas la fe, la sed, la calma el que hace, agua de la arena, y tú que te levantas con orgullo entre las piedras, has hecho mares de polvo. Yeah. I throw stones at my eyes, for too long they've been dry, lest they see what they shouldn't from oppressed babies' desires. I throw stones at my tongue, cause it's a will to keep its peace. I throw stones at my feet, cause they're straying me to defeat. Couple of big ones at my heart, cause the thing is freezing cold. But my nuts still alive and kicking, unstoppable on the road. I throw bricks at the devil, so I'll be sure to hit him. But first at the man in the mirror, so I can chase out the venom. Little boy, shining ahead, just another kid sent out to get some bread. Not the first murder, nor the last. Again and again, a repetition of the past. It's the very first day, same story. Young ones, all ones, some glory. How can it be? Has the whole world turned blind? And was it just cause it's only affecting my kind? If these walls could be, imagine what would they say? Me and this path that I walk on, the only one way. Bullets may kill, bones may break, then I throw stones, David I say. Bullets may kill, bones may break, then I throw stones, David I say. Try not to cry. مرحبا بكم مستمعينا من جديد معكم في برنامج كم لو حاولنا وحلقة بعنوان وداعا لهاجس الخوف. خلونا نذكركم بهواتف البرنامج على 061-909-5707 وعلى 061-471-75-51. نسيم إن شاء الله نحن حنستقبلوا الهواتف إن شاء الله في آخر ربع ساعة من البرنامج حتى تكون الفكرة وصلت لكافة المستمعين وبالتالي يقدروا يناقشوا معنا إن شاء الله. السؤال حيكون إن شاء الله شنو أكثر شيء تخاف منه في الحياة أو عندك هاجس خوف تجاهها؟ عز الدين، الحقائق اللي ذكرناها قبل الفاصل توضح لنا أن التخلص من مخاوفنا ما هو إلا عادة إيجابية علينا ممارستها وإتقانها، عشان الخوف هذا أو إحساسنا بالخوف ما يكونش عائق أمام حياتنا. الأشخاص اللي مستقلين والمسؤولين عن اختياراتهم هم الأشخاص اللي هم قادرين على تجاوز مخاوفهم، السيطرة عليها والتعامل معها، وإن هي ما تخليهاش عائق في إن هم يوصلوا لأهدافهم أو لاختياراتهم في الحياة. فإنك أنت تكون شخص مسؤول، فبالتالي لازم إنك أنت تحاول تسيطر على خوفك اتجاه أي شيء ومهما كان. فعشان هيك نحن عندنا بعض النصائح اللي تخلينا من خلالها نكون أشخاص مسؤولين، مثلا زي إن ملامة الآخرين. أكيد إحنا فينا العادة هذه إن نحن في أي موقف يصير لنا أو في أي نتيجة نوصلوا لها ديما نلوموا الناس، نلوموا الأشخاص الآخرين غير نحن. في الحقيقة إن نحن اللي مسؤولين عن أي شيء يصير في حياتنا، مهما كان صغير أو مهما كان كبير، مهما كان في أطراف أخرى في النتيجة هذه، إلا إنك أنت اللي مسؤول. لازم تقتنع بها النقطة هذه وتتخلص من عادة ملامة الآخرين. غير ملامة الأشخاص لازم نتخلوا عن العادة حتى انك انت تلوم نفسك في اي موقف او في اي حاجة انت حاولت انك انت توصل فيها لنتيجة معينة والنتيجة كانت غير مرضية، ما تحاولش انك انت تلوم نفسك واجد. يعني صح انت تعرف الاخطاء اللي انت درتها والحاجات الصح المفروض انك انت تركز عليها، و اوكي تمام تعرف الحاجات هذه، لكن مش انك انت تقعد طول الوقت انك انت تلوم في نفسك وتاخذ مساحة من وقتك. يعني تمام، اذا الملامة شيء سيء جدا، خلوا عنها تماما، حاولوا نتخلوا عنها تماما تجاه الاشخاص المحيطين بنا وتجاه نفسك. ديما خليك مسؤول عن الشيء سواء كان ايجابي او سلبي، اذا كان ايجابي استمر عليه، اذا كان سلبي حاول التخلص منه. النقطة الثالثة يا نسيم، ان ديما نحن نتخلص ونحاول ان نتخلص من دور الضحية، ديما نحط انفسنا في دور الضحية اللي هو ديما يضاعف من قوتنا. لازم نحن نكون المبادرين، لازم نحن نكون المسؤولين، يعني مش نرجع ان حد ينصحني او حد يقول لي ان هذا عيب فيك ولازم تخلص منه. لا، انا نحاول ان نجرب شيء جديد، نحاول ان نبتكر شيء جديد، نحاول ان نخوض تجربة جديدة في الحياة. ديما ان نحن نكون مبادرين وليس كما نقوله دور الضحية. النقطة الأخرى إن نحن نتخلص من صندوق الثرثرة الموجود في داخل كل واحد فينا، اللي هو نفس الأمارة بالسوء كما تحدثت عنها زميلتي في بداية الحلقة. ديما نحاول نتخلص منها. كيف نتخلص منها؟ هي تعطيك إشارات سلبية، أنت بادلها بإشارات إيجابية، السلبية مع الإيجابية تتريح مع بعض، وبالتالي يكون صوتك أعلى. يكون صوتك أعلى من صوت هذا الصندوق، صندوق الثرثرة، وبالتالي تستطيع التغلب عليه والمضي في أمرك بشكل سهل وبسيط. النقطة التالية إن نحن نتخلص من حبال المال اللي تقيدنا. راهو نحن قعدنا ماديين واجد يا جماعة. أنا يعني أنتقد على العالم الغربي إن عندهم مشكلة في كونهم دائما كل حياتهم بزنس مادية وبس، ما فيش أشياء روحية واجد. فنحن مش لازم نكونوا كيفهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، فلازم نحن نتخلصوا. صحيح ان المال شيء مهم جدا، مش لازم يكون التوب في حياتنا، مش لازم يكون الاول الطموح الاول في حياتنا، خلوه طموح ثانوي، والطموح الاساسي الاولي هو التميز والابداع في هذه الحياة. غير هيك لازم نحن نعرفوا نحن شن نبو من الحياة ونحدوا اهدافنا ونعرف نخططوا ان احنا نوصلوا للاهداف هذه، ويعني باختصار نكونوا منظمين في ان في امور حياتنا، في ان انا عارف روحي انا شنو بندير توا الفتره الجايه، مفروض انا ندير الحاجه الفلانيه اللي هي حتوصلني لهدف اكبر، فنكونوا منظمين. والحاجه الاخرى ان احنا أكيد نحن في حياتنا، الحياة بيقدمنا في فرص وفرص مختلفة، نحن نحاول نختار الفرصة اللي هي تتناسب مع تحقيقنا لأهدافنا، مش مجرد إن هي فرصة كويسة وخلاص، أو إن هي يكون فيها مردود مادي كويس وخلاص. لا، لازم نركز في إن تكون الفرصة تهيئني للحياة أو للطريق اللي أنا رسمها لنفسي. وأكيد بالاستخارة، باستخارة الله سبحانه وتعالى واستشارة الأشخاص اللي أكثر خبرة في حياتنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. أحبائي المستمعين والمستمعات، نعطيكم بعض الاقتراحات. هذه الاقتراحات نتمنى على كل واحد منا أنه يخليها جزء من روتين حياته. طبعا يا نسيم، نحن لازم ننبه على شيء معين، حلقتنا حتكون الأسبوع الجاي السبت في نفس هذا التوقيت من 11 إلى 12، فنتمنى خلال الأسبوع هذا أن نحن نديروا تجارب عملية نطبقوها بشكل كبير ويشاركونا على صفحة الفيسبوك أو كذلك على الإيميل أو حتى على البرنامج من خلال الاتصالات. نعطيكم بعض الاقتراحات اللي لازم نخلوها جزء من روتين حياتنا، اللي هي رقم واحد، ديما حاول انك تعلق مقولات ايجابية في حياتك. المقولات هذه يكون لها اثر ايجابي ليس سلبي. مثلا اعجبني لما ذهبت الى مستشفى 1200 قبل ايام، فوجدت يعني في المعمل بعض الفتيات يعني علقن اوراق مكتوب عليها شعارات إيجابية، مثلا ابتسم تبتسم لك الحياة إلى ذلك من العبارات التفاؤلية. هذه لما أنا نخش المعمل مثلا كنت متضايق، نقرأ الكلمة هذه تذكرني، تعطيني جانب تحفيزي وجانب إيجابي، فيريد كل واحد يعلق منها في بيته، في مكان عمله، في سيارته مثلا، يقدر يعلق مثل المقولات هذه لتعطيه جانب إيجابي. النقطة الأخرى أو الاقتراح الآخر اللي هو قم بتجهيز تسجيل يتحدث عن التفاؤل. يعني احنا الحمد لله موجود لدينا أشرطة وموجود لدينا محاضرات عبر الانترنت نقدر نحملوها، المحاضرات اللي فيها تفاؤل تتحدث عن الجانب الإيجابي ترفع المعنويات، هذه نخلوها عندنا في هاتفنا أو في اللابتوب تانا، فديما نسمعوها في وقت الحاجة لما نحن نتحبط معنوياتنا، لما نحن نخاف من أشياء معين، هذا يكون لها أثر كبير في تغيير مسار حياتنا. أكيد، ونحاول نحن نكرر المقولات اللي نحن اخترناها على مدار يومنا، يعني أثناء رياضة إذا كنت تمارس في رياضة معينة، في الفطور وانت في طريقك للعمل، على مدار اليوم وانت كرر فيها المقولة بينك وبين نفسك. وأكيد يعني قبل النوم حاول أنك أنت تشغل التسجيل، أنه هو أكيد إحنا المناسب لثقافتنا أنه كويس وحلو أنك أنت تسمع قرآن قبل النوم، هو أكثر شيء أكيد يحسسنا بالسلام وبالأمان. أكيد زدين، قبل ما نختم الفقرة هذه بنضيف حاجة، أن هي الفكرة أنك أنت تكون شخص مسؤول ومتحمل المسؤولية. الكاتبة تقول لنا أن كويس ومذهل أن يكون في حياتك أشخاص أو يحاولوا يقوموا بدعمك أو يكونوا مصدر قوة وتحفيز بالنسبة لك، كويس بكل، لكن اللي أحسن أنك أنت تكون الشخص اللي يدعم نفسك واللي يحاول أنه يرفع من روحك المعنوية ويكون مصدر قوة وتحفيز. هذه الأشخاص المسؤولين هم يتبعوا فيها يعني الحاجة هذه، إن هم ما يستمروش في الإحباط مدة طويلة، وهم اللي يحاولوا إن هم يطلعوا روحهم من الموضوع هذا أي كان المواقف الصعبة اللي هم مروا بها. الأوروبيين يقولوا help yourself، ساعد نفسك بنفسك، تمام، تكون أنت القادر على مساعدة نفسك. تمام، نخش في الفقرة اللي بعدها. يا ريت. الفقرة هذه بخصوص الأشخاص اللي خافوا من اتخاذ القرارات، زي ما قلنا بدري عز الدين كان عندنا هالة وأحلام وميرة. الكاتبة قدمت لنا بعض الخطوات والنصائح، مثلا لو مثلا في جانب العمل، مثلا شخص مثلا هالة تبي تبدأ عمل معين، وهي لازم تقرر في إن هي تبدأ الشغل هذا تحديدا أو لا. أكيد هي تبي تحاول إن هي ترفع ثقتها بنفسها، إن هي وتحاول تضعف من صندوق الثرثرة اللي بداخلها، إن هي تقبله بما أنه هو وفقا لأهدافها وفقا لتخطيط اللي هي مخططة لنفسها. إذا كانت النتيجة غير مرضية فهو الكاتبة تقول إنه حاول إنك أنت ما تغيرهاش أو ما تصححهاش، يعني خود مدة، يعني اصبر عليها، اصبر عليها شوية لعل تكون النقطة هذه أو العمل هذا هو مفتاح لهدف تاني أنت تسعى له، أو إنك أنت ممكن توصل له بطريقة أخرى. جيد. تمام. فرضنا إن النتيجة غير مثمرة تماماً، وإن هانا ما عرفتش إن هي تتأقلم فيه، وإن هو بعيد تماماً عن كل طموحها، فهي زي ما قلنا في الأول إن نحن أشخاص قادرين على التعامل مع أي شيء يواجهنا، فهي بما إنك اقتنعت إن العمل هذا مش مناسب فما فيش داعي إنك أنت تكمل فيه. جيد. لأي سبب كان. وأكيد الكلام هذا موجه إلى أختنا الألق البعيد اللي هي متواصلة الآن مباشرة معنا على الجروب في الفيسبوك، وتقول إن برنامجنا مميز ورائع جدا. أزيدك يا نسيم من الشعر بيتا، وهو الكلام اللي حنقوله أنا توا هو الدواء لكل من له هاجز خوف من الفراق، كل من لديه هاجز خوف من خيانة شخص معين أو عدم ثقة في أشخاص. اللي لديهم هاجز خوف من الفراق اللي هي الأخت هالة ومحمد وبشير في التقرير الصوتي، وكذلك الأخت ملكة روحي في الجروب نبهت على الشيء هذا، أو كذلك اللي عندهم الخوف من شخص تجاه خيانته لهم، أو ما عندهمش ثقة في أحد مثل ما ذكرت الأخوات أنجل سوما وكذلك نور السلام. نقول رقم واحد، لا تتعلق بواحد، ما تخليش حياتك كلها معلقة بشخص واحد، لأن لما تعلق روحك بشخص واحد بمجرد أنك تفقده لسفر، تفقده لا قدر الله لوفاة، تفقده لأي شيء مصيبة في الحياة، فبذلك ستنهار حياتك وستكون فاشل في الحياة. فحاول أن يكون لك عدة أشخاص بديلين أو بدلاء عن هذا الشخص، يعني تكون لك محبة لعدة أشخاص، بحيث أن لا قدر الله فقط واحد منهم تقدر الثاني يقدر الثاني يضمد لك جروحك ويكون شخص مؤثر. النقطة الثانية، وعلى عجالة باش نستقبل مكالمة أخت نسيم، الاعتداء في المحبة، يعني ديما نلاحظ في فتيات وشباب يفرطوا في المحبة، الإفراط في المحبة شيء سلبي. يا حتى الأخ هاني العبيدي يتابعنا من خلف الكواليس في الإشراف الفني، الإفراط في المحبة يا هاني شيء سلبي جدا. دائما الاعتدال والوسطية مميز جدا في الحياة. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: أحبوا هونا وأبغضوا هونا، فقد أفرط قوم في حب قوم فهلكوا، وأفرط قوم في بغض قوم فهلكوا. نعم، يعني لازم نحن نعتدل في المحبة، والاعتدال في المحبة شيء جيد. نحن أمة وسطية، نحن الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وبهذا الأسلوب تجد نفسك تعيش حياتك وأنت خائف، إذا ما استمرت على الشيء السلبي الذي أنت فيه تخاف أن تخسره أو أن تضيعه، هذا الخوف ينتج أشياء كثيرة سلبية في حياتك. حان الآن لاستقبال الهواتف، بس يا ريت يا نسيم تذكريني بأرقام الهواتف اللي هي إن شاء الله موجودة أمامك. التواصل معنا على 061-909-57-07. بشواش يا نسيم، مش حتسجلوا. 061-909-57-07 أو على 061-471-75-51. إن شاء الله فاصل إن شاء الله قصير، ونعود إليكم لاستقبال هواتفكم والتحدث إليكم. السلام عليكم، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، تفضل أخي، أنت على الهواء مباشرة في برنامج لو حاولنا. ثلاث أيام بالضبط نتكلم فيك وما باش. والله نحن لنا الشرف أن نسمع صوتك ونتقابل معك في هذا الصباح المبارك إن شاء الله. أخي الكريم، الله يفتح عليك شيخنا، معك ونيس الليبي. أهلا وسهلا بك أخوني. أهلا وسهلا بك، سمعت حلقتنا أخو نيس؟ الحلقة بالضبط ما سمعت، لأني نطلب فيك عملي نفس الموضوع، وهو موضوع الفدرالية. طبعا أخي الكريم، أنا حنعطيك مجال بسيط للحديث، بس هذا مش موضوع حلقتنا، بس تفضل احكي باختصار إن شاء الله، مش حتى يوصل صوتك لأنك لك 3 أيام. الله يفتح عليك باختصار أخي الكريم. بالنسبة للفدرالية يا شيخ، أنا في موضوع سائر والفترة من فترة سابقة كنا في موضوع اللي هو برنامج المؤسسات اللي في بنغازي، اللي هو صندوق التقاعد ومنهم عجب مؤسسات أخرى. تمام. فتفاجأنا لما طلع موضوع الفدرالية، جينا الناس اللي في الصندوق اللي قاعدين نفسهم هم من القيادات الشعبية ويوزعوا في كروت للفدرالية تحت قيادة القيادات الشعبية. الكلام مضى انا عيبت عليه الايام اللي فاتت، وكلمنا كم مره والجماعه ما زال ما يبوش يفهموا ان ليبيا حره واحده. جيد. التفرقه بانت علينا لما شفنا الاسماء وشفنا الصور، جينا اللي قدامنا مش فدراليه، جينا قدامنا قيادات شعبيه. رائع جدا اخي الكريم، وصلت فكرتك ان شاء الله. نحن سعيدين اشد السعاده بمشاركتك معنا. نستقبل اتصال ثاني. نقول الو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. معك فرج الفرجاني. أهلا وسهلا بك أستاذ فرج الفرجاني. أهلا بك. تفضل. والموضوع التنمية البشرية هو أهم من الموضوعات الأخرى على فكرة. لأن إذا كان الإنسان اللي هو في المجتمع يبقى إنسان يعني غير متخوف ومحدد هدفه وأمور واضحة بالنسبة له، حيكون أنفع من الإنسان يسيء للناس، حتى يعني حتى الأخ سوي علاقة على الفدرالية. ومش الموضوع لأنه هو في الناس مش فاهمة أصلا الفدرالية إيش معناها أول حاجة. هو يعلق على شيء غير يعني غير فاهم اصلا معظم الناس، مش قصدي في الاخر هذا، قصدي بصفه عامه يعني. اخي فرج، هل عندك مثلا هاجس خوف تجاه شيء معين؟ يعني انا زمان وانا صغير، لكن تو يعني كان دائما عندي وسواس قهري بشكل يعني يعني ممكن حاجه تريح مني، ممكن هذا لو خد مني حاجه ممكن يردش لي، يعني هيك خوف من الاشخاص المحيطين بعض الاحيان. هذه طبعا كانت استاذ فرج. استاذ فرج معلش، ممكن تقول لنا كيف حضرتك عرفت انك انت تخلص من خوفك او تسيطر عليه تجاه الوسوسه اللي حضرتك حكيت عليها توا؟ تمام. انا تخلصت من الموضوع هذا باني قعدت نقدم على الاشياء بصوت قوي، لا بقعد خلاص يعني الفكره قد عندي اني لا هذا مش حقيقي، هذا مثلا قاعد شيء مش طبيعي، ممكن يكون مرض ضروري نتخلص منه ضروري خلاص. انا شفت انسان لا لاثق فيه اكثر يعني. حتى في ابنائي قاعد في بعض الحين نخاف عليهم ويطلعوا مثلا المدرسه تخاف عليهم، لا قاعد نزج فيهم خليهم يمشوا رحلات يمشوا المكانات يمشوا ال تمام يعني ما قاعدش بال بالاضافه لامهم يعني فجعت فيها النقطه هذه، يعني قصدي انت تخاف عليهم انت مش هيجي راجل مثلا مش هيعتمد على روحه. اكيد الله سبحانه وتعالى بعض الحين خليه ياخذ خطوات ايجابيه مش انا بس حتى اولادي يعني. باي رائع جدا، احنا سعيدين بطرحك لهذه التجربه اللي جربتها في الحياه، وسعيدين باتصالك معنا. ونستقبل اتصال اخر. نقول الو. شكرا لكم. عفوا سلام. الو. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عرفنا بنفسك اخي الكريم وتفضل بسؤالك. سيدي الكريم، بالنسبه للكلام اللي تو رد عليه الاستاذ، قال الراجل هذا مش فاهم اصلا الفدراليه. في البدايه بس عرفنا باسمك اخي الكريم. عرفنا الفدراليه هي ليست اللامركزيه، وانما الفدراليه هي تأسست في 1933، وكان تأسيسها هو مخطط صهيوني، لأن الفدرالية وليست المركزية. حدد في كلامي يا شيخنا. إن شاء الله نسمع فيك أخي كريم. ندعو الفدرالية وليست اللامركزية، الفدرالية في حد ذاتها هي تفرقة اجتماعية بحتة. الناس الموجودين فيها اللي هم تجمع القبائل اللي هم رؤوس القبائل اللي كانوا في رموز النظام الفاسد، نفس تو نفس الكلام تكرر قدامنا من جديد واللي تو نشوفه فيه نحن. بارك الله فيك اخي الكريم، وصلت الفكره ان شاء الله. ويعني اخوتنا المستمعين يعني اللي بيحبوا يتواصلوا معنا، يعني نحن موضوعنا هو عن كيف نتخلصوا من هاجس الخوف. موضوع الفدراليه ربما اخذ شانا كبيرا في الحراك السياسي الليبي الان، فنتمنى يعني نحن قناة المنارة إذاعة المنارة دائما مستمرة بخصوص الموضوع هذا، وتقدروا تطرحوا يعني وتشاركوا معنا في البرامج المسائية بخصوص هذا الموضوع. وخلينا توا في موضوعنا إن شاء الله اللي هو هاجس الخوف. كل واحد منكم هل عنده هاجس خوف تجاه شيء معين يحكي لنا، واللي عنده تجربة يفيدنا. ونستقبل اتصال. نقولوا ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال. انقطع الاتصال. من بعض التوصيات ومن اهم التوصيات اللي لازم نوصوا عليها اخت نسيم اللي هي التفاؤل. طبعا احكي لنا شوي عن التفاؤل، شو رايك فيه انت؟ شنو دوره في الحياه؟ تمام. الكاتبة وضحت في نقطة سريعة كي ان التفاؤل، انك انت تكون شخص متفائل معناه انك انت ممكن تحقق اي حاجة، ممكن انك انت تتأقلم في اي ظرف، ممكن انك انت تحقق مهما كان حلمك مستحيل، او مهما كان كيف ما انا كنت شايفة ان حلمي يحتاج معجزة. فكرة انك انت تكون متفائل هذه، حتى لو في اشخاص واقعيين جدا يقولوا ان حتى كان تفائلت ما فيش حاجة بتتغير، لكن احساسك حيتغير وهذه حاجة كويسة. الاخ لؤي على الفيسبوك يقول لي في الجروب، يقول لي تفائلوا بالخير تجدوه. وانا ازيده من الشعر بيتا فاقول له حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفائل، التفاؤل شيء جميل في الحياة. خلينا ناخذ اتصال تو ونقوله الو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أخباركم طيبين؟ عرفنا بنفسك أخي الكريم. معك نازي الكبير من بنغازي والله. مرحبا أستاذ نازي. أهلا وسهلا. مرحبتين بك. أنت أخباركم؟ أشكركم على البرنامج السيق على والله وعلى القناة الطيبة. شكرا بارك الله فيك. تفضل أخي مشاركتك. هل عندك والله أنا مشاركتي طبعا بالنسبة لي أنا البرنامج المسبة فيه تو البرنامج لهذا الخوف عرفت. وطبعا هي البرنامج انه الانسان يكون متفائل عرفته. رائع جدا. هو التفاؤل هو حتى انا طبعا كما قلت لك انا برنامجي حتى انا عندي هاجس خوف طبعا يجيني مره ينتابني عرفت. اللي هو بخصوص شنو؟ والله هو يعتبر بس زي الوسواس هيك، وسواس القهري هيك. وسواس تمام. انت طبعا استمعت معنا للاخ فرج الفرجاني اللي هو كان عنده الوسواس وتغلب عليه بخصوص تجاه عائلته وابنائه. ان شاء الله نحن حنعطوك حل باذن الله تعالى. شكرا على مشاركتك ونستمع لاتصال اخر. هاني عندنا اتصال؟ ما عندناش اتصالات الان. اذا زي ما حكينا يا نسيم عن التفاؤل وعدم الياس. تمام عزيزين، حتى نبي نقول لك بالنقطه بخصوص التفاؤل ان ديننا يحثنا ان احنا نكون متفائلين، يعني حتى الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول انا عند ضم عبدي بي. أيوة. فهي انك انت تتفائل او تتشائم هذه حاجه تخصك انت، يعني فالافضل انك انت تتفائل حتى لو ان ما شفتش نتيجه عمليه حاليا في الحاضر، لكن اكيد مع الاستمرار حتشوف نتيجه اللي انت تبيها المرضيه بالنسبه لك. بدليل الكاتبه سوزان جيفرز اللي هي تفائلت بان الكتاب سيكون له شان عظيم وبعد 20 سنه ووجدت هذا التفاؤل فعلا. فالانسان لازم يتفائل في الحياه. والله النبي عليه الصلاه والسلام لا يكذب ابدا، هو الذي لا ينطق عن الهوى، فتفائلوا بالخير فعلا تجدوه. تو تقريبا عن الاتصال فنقوله الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك اخي؟ طبعا انا اتصلت من قبل شوية، انا فرجي فرجاني، ولكن هو الموضوع متعلق ببعضه، مرتبط ببعضه يعني. يعني هي مسألة التنمية البشرية ومسألة الخوف من الاشياء، هي كيف مسألة الخوف يعني. معلش يعني اسمح لي ان انا نبدأ في نقطة بس تعليق بسيط سريع. تفضل اخي الكريم. اللي هو موضوع الفدرالية، هي مسألة خوف من شيء غير معروف تمام؟ يعني مثلا الشعب، معظم الشعب اللي ما يعرفش الفدراليه شو معناها تمام، يعني في دول اخرى عايزه الفدراليه، لست نظيره الفدراليه وانا ضد المركزيه يعني في الاثنين يعني لكن انا بنفهم ان الناس تفهم الشيء قبل، ولكن يمكن اللي يطرحوا فكره الفدراليه بدون وخذوا قرار فيها بدون ما تقال الشعب هذا كان الخطا يعني عارض معارض الموضوع. فطبعا هذا سبب النوع من الخوف، هذا يعني شب دار كيف نوع من الخوف ومن الوسواس القهري، الناس مش عارفه شنو اللي صاير بالضبط يعني. بارك الله فيك. سامحني يعني هو الموضوع متعلق ببعضه يعني. لا انا اسف للشخص اللي الاخ اللي قال لنا بس هو مش عارف انا ما قصدتش قصدي مش يعني ممكن ما عندكش الفكره كافيه عن الشيء هذا يعني. بارك الله فيك اخي الكريم، وهذا من طيب اصلك وكلامك الطيب. نحن نرحب بكل المتواصلين معنا عبر الهواتف البرنامج عبر اذاعه المناره اف ام. ذكروا اخيرا بهواتف البرنامج علي 061-909-7507 وعلى 061-471-75-51. يقول أخي لؤي في الفيسبوك: نشكركم على هذا البرنامج الجميل والشيق والذي يعالج العديد من قضايا الشباب، نتمنى لك التوفيق أخي عز الدين وأختي نسيم. إن شاء الله يا ربي. شكرا لؤي على المشاركة الطيبة في هذا البرنامج. نأخذ اتصال مجددا. أهلاً. انقطع الاتصال. لازم نديروا توصية للشباب. يا شبابنا ويا فتياتنا، نحن لازم من توه لعند الأسبوع الجاي نبدو في تطبيق العملي. الوصايا اللي قلناها الكم يا ريت تسمعوها أكثر من مرة، وأكيد نحب نقولكم إن حنحاول ننزل النصائح والتطبيقات على صفحة الفيسبوك. حتنزل إن شاء الله، اللي هي جروب اسمها لو حاولنا أو حتى صفحة if we tried. If we tried, IFWE TI RIID. أيوة. فإن شاء الله بإذن الله حيكونوا معنا، ونتمنى اللي عنده هاجس خوف تجاه شيء معين يعلق ويرسلنا حتى على الإيميل اللي هو fwe.tried@yahoo.com. يرسلنا المشكلة بتاعه، نحن إن شاء الله حنراسلوه، أو كذا ممكن إنه هو يعقبنا رقم الهاتف إذا كان عنده تجربة في التخلص من الخوف، ونحن حنتصلوا به في الحلقة القادمة في بداية الحلقة عشان يطرح لنا المشكلة بتاعه وكيف تخلص منها، وبالتالي سيكون عنصر فعال في هذا البرنامج. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، صباحين على سعيد مبارك. صباح النور والسرور. أهلا وسهلا بك سيد الفاضل، معك بريك دلباش، المخرج بريك دلباش. اهلا وسهلا بك استاذنا الفاضل. مرحبتين استاذ. قلت لك نحب تطرق لشيء من خلال تجربه حياتيه، بارك الله فيك، يكون لها اهميه. انا طبعا كان عندي خوف من قمع المؤسسات الدوله بصفه عامه، يعني تمام، من الشرطه، من الامن الداخلي، من مما يحدث لنا في وسطنا الفني من قمع. ولكن بسبب ثورتنا العظيمه هذه وجدت نفسي قد سبت بشيء آخر، تخلصت من خوف ولكني أصبحت متهور. يعني على سبيل المثال أمس الحريق اللي صار في بنغازي وجدت نفسي في وسط الحريق، وأصبح عندي الاتجاه عكسي، بدل من خوف أصبحت متهورا. وهذا طبعا وهذه إشكالية، لأن اكتسبناها من حروبنا، من سواء في داخل ميليشيا جابية، البريقة، ذهبنا لكل الأماكن اللي فيها القتال، وجدنا نفسنا أن نحارب من اجل ان نتخلص من عقدة الخوف المزمنة. جيد، تمام. ودائما كنا نقول في تلك الفترة، نقول بان اهم شيء تهتم به الدولة هو بناء الانسان، لان البنيان سهل انك تبنيه وانك تهده، لكن الانسان من الصعب انك تبنيه وهده بسيط جدا جدا ولو كانت بكلمة. فالكلمة الطيبة صدقة ان شاء الله. وشكرا وبارك الله فيك. الله يفتح عليك ان شاء الله. اكيد احنا نتمنى من خلال برنامجنا هذا، صح احنا نحاول ان احنا نسيطر على خوفنا او نتخلص منه نوعا ما، لكن اكيد مش لدرجة ان يوصلنا لدرجة التهور ان وعدم التفكير في يعني واحد يخاف على نفسه، يخاف على عائلته، يعني مش للدرجة هذه، او ان هو يعني ما يكتبهاش تماما. يعني لازم الانسان يحكم صوت العقل ويعتدل في كل شؤون حياته، كيف ما تعتدل يا هاني في المحبة، وكيف ما تعتدل في البغض ايضا، كذلك تعتدل في عدم الخوف، وبالتالي لا تتهور في الحياة وتكون شخص ناجح. معنا اتصال اخر يقول لنا هاني. الو، السلام عليكم. الو، مساء الخير. اهلا، مساء النور. مساء الخير، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا بك، عارفينا بنفسك. انا صابرين من بنغازي. صابرين، اول حاجه نحب نهنيك مع البرنامج الجيد القيم. بارك الله فيك. ويا ريت كل الشباب يستفيدوا من المعلومات الحلوه دي. ونحكي لكم على تجربتنا الخاصه. كان بالنسبه لي هاجس الخوف في القياده، لكن الحمد لله مع المحاوله هيك ومع الاستمرار تغلبت على الخوف هذا، والحمد لله نسوق في الزحمه ومفيش عندي اي مشكله. يعني حاولتي ان تقضي على تشاتر بوكس اللي في داخلك، في انك انت لا عندك ثقه بنفسك، انك انت لا ممكن تسوقي وممكن تمشي في الزحمه وعادي، ما فيش اي مشكله اتجاه السواقه او الزحمه وهيك. لكن طبعا مع الاستمرار ومع التفاؤل فيه، والحمد لله شوي شوي تغلبت على الخوف هذا. اختي صابرين، نعم. اذكر في قبل حوالي شهر من الان اتصلت بي احدى الأستاذات الفاضلات اللي قرأني في الثانوية، فقالت لي إنها عندها مشكلة في قيادة السيارات، فتطرحي لي باختصار كيف تغلبتي على الخوف تجاه قيادة السيارات، لأن هي بحاجة إلى أن تسمع هذا الشيء إن شاء الله. أول حاجة واحد يتفكر على الله ويحمل بسم الله، ودائما واحد يتفكر في الأول أول ما يبدأ. رقم واحد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جيد، النقطة الثانية. طبعا يكون مركز، يعني بجميع، لازم يشعر نفسه إن الناس اللي برا ما همش مركزين، انت اكثر واحد مركز معه، يعني ما تثقش في حد. تمام. لازم ديما تتخيل انه ممكن السيارة هذه تتحرك فجأة، فديما انت مركز في جميع الاتجاهات. يعني لازم نحن نضع اعتبار لأي شيء في الحياة ونكون انا هو المتحكم في هذه الأشياء. ايوه طبعا وشوية شوية مع الممارسة والحمد لله تغلبت على الموضوع هذا. ان شاء الله. يعني كان لازم نتغلب على الموضوع هذا، لان انا لازم نكون عندي اطفال بنوصلهم بنجيبهم، يعني زوجي مشغول طول النهار، فالحمد لله. انا نحب نشكرك اختي صابرين على مشاركتك معنا. يلا اوكي، شكرا. عفوا، بالتوفيق ان شاء الله. ناخذ اتصال اخر نقول له السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بك اخي الكريم، عرفنا بنفسك. احمد العزوري. أحمد العقول. نعم، اولا بخصوص موضوعكم شيق، انا نشكركم جدا، والامر هذا يعني مهم جدا. بارك الله فيك. في ما يسمى بالخوف المحمود. جيد. اللي هو الخوف المحمود، اولا نحمد الله على نعمة الاسلام. الحمد لله. كيف نحمد الله على نعمة الاسلام؟ لقناعتنا بالقضاء والقدر. الامر الثاني يعبدون الله خوفا وطمعا. والأمر الثالث قال الله تعالى في الكتاب العزيز إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صحيح. ما تظلمش نفسك بارتكابك للمعاصي أو بظلمك للغير. تمام. وتصل إلى مرحلة الطمأنينة اللي هي زي ما قالت الأخت اللي قبلي بذكر الله. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وذكر الله زي ما قلت في السابق. فعلا الأمر هذا مهم، لأن نحمد الله زي ما قلنا على نعمة الإسلام في معاملتك مع الناس، ما تعدش على حد، ما تظلمش حد، صدقوني يعني أنا هذه أنا عن تجربة شخصية، لأني كنت ماشي في مسار وفيما بعد هداني الله إلى أهل المعادلة هذه، وفعلا وجدت نفسي يعني من تجربة شخصية أني أنا حطيت الأمور الثلاثة هذه أمام عيوني، وفعلا وصلت إلى قناعة وطمأنينة بفضل الله. نسأل الله أن النفس المطمئنة يعني نفس قولها ونقولها يعني. أمين يا رب. أمين. ونشكركم على البادرة طيبة ومبرامجكم الجيدة والقناة الفاضلة بإذن الله. الله يفتح عليك. نحب نشكرك أستاذ أحمد، وهو ذكر نقطة مهمة أن إحنا كمسلمين نؤمن بالقضاء والقدر، اللي هو اللي ذكراته الكاتبة في أنك أنت فكرة أنك أنت قادر أنك أنت تتعامل مع أي شيء. يعني هم ممكن في الغرب ما عندهمش النقطة هذه، لكن إحنا كمسلمين نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كل حاجة يكتبها علينا أن هي أكيد فيها خير لنا، فهذه تهون علينا في أن نحن نعرف نتقبل كل الأوضاع اللي الحياة تحطنا فيها. فهو هذا اللي هي حكت عليه الكاتبة، انك انت قادر انك انت تتعامل مع اي شيء مهما كان صعب. جيد جدا. خلينا ننبه على السريع لان الوقت بدا يداهمنا. بالنسبه بعض الاشخاص ذكرونا في التقرير الصوتي اللي هم محمد وبشير، خوفهم من الموت، التغلب على هذا الخوف لازم الانسان يعمل صالحا في الحياه حتى يستطيع، يعني نحن عارفين ان الموت بعد حساب، لذلك بمجرد ان نحن نعمل عمل صالح فيكون عندنا رصيد في الحياه. رقم اثنين هو احسان الظن بالله، لا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن بربه، فبالتالي نستطيع ان نقلل هذا الخوف من الموت. الأخت ميمو تقول الخوف شيء طبيعي ولكن قد يقودنا إلى ضعف الشخصية، كيف ما قلنا ديما الاعتدال، كل شيء زاد عن حده ينقلب ضده. نسيم، الخوف من الحشرات والحيوانات، شو قصتنا من البنات؟ هم أغلب البنات يخافوا من الحشرات والحيوانات، لكن هي بسيطة جدا، فهي أنك فيهاش حاجة تخوف. يعني أنت ممكن تقنع نفسك أنك أنت الحشرة هذه شنت بتضرك، مهما إن هي مهما كانت شن هي، فهي مش حتضرك يعني. بعدين هو الخوف هذا يعني هو تقزز أكثر منه خوف من الحشرات. تمام. فهي عادي أنك أنت ممكن تقنع نفسك أن هي ما فيش حاجة حتضرك من الحيوانات أو من الحشرات. كذلك هذه الرسالة موجهة إلى الأخ عمار الفناس الذي رسلنا على صفحة المنارة، خوفي وهجزي هي الموت ويوم القيامة. نوجه إليه تلك النصائح. أحبة الكرام، من أعمال أخت تهاني عرفات اللي تقول البرنامج شيق وجميل جدا وأشكركم أنت والأخت نسيم. نسيم، نحن وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى للشباب والفتيات ياخذوا بنصائحنا ونكونوا قدمنا لهم ولو شيء بسيط من الفائدة إن شاء الله يا ربي. تحبي تقولي شيء في ختام الحلقة؟ أكيد. قبل ما نختم نحب نقول لكم إن نحن متفقين تماما على ذكرات سوزان جيفرس في كتابها، لسبب إن هي الأفكار اللي هي طرحتها واللي هي أبهرت العالم وغيرت من حياتهم ومن سلوكهم، هي أصلا ضمن تعاليم ديننا وعقيدتنا، إن نحن نكون أفضل، إن نحن ما نخافوش إلا من الله سبحانه وتعالى، إن نحن نحاول نقضوا على سلبياتنا، نطور من نفسنا، هذا كله ضمن ديننا، إنك أنت تكون أفضل هذا واجب علينا إن شاء الله. في الختام نتمنى لكم حقيقة حياة سعيدة بعيدة عن الهواجس والعوائق التي تبعدكم عن تحقيق طموحاتكم وأهدافكم والعيش في هناء. لكم منا أجمل تحية، كان معكم عز الدين قصاد ونسيم الفايدي. استنوا منا الأفضل في الحلقات الجاية، وإن شاء الله تكون حياتنا أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوحة والمنزل، برنامج ثقافي تنموي يهتم بقضايا الشباب، يطرح تطبيقات عملية سعيا للتميز والإبداع. لوحة ون، إعداد وتقديم عز الدين قصاد ونسيم الفايز. That you're so alone, all you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side, inshallah.